السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم أحبابي إحنا عايزين ناخد صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إحنا اتكلمنا عن الأسماء بس لسه ما اتكلمناش عن الصفات. كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له صفة. يعني لما أقول اسم الله العليم تدينا صفة العلم، لما أقول اسم الله السميع يدينا صفة السمع. الصفات بابها أوسع من الأسماء، لأن مش كل صفة تدي اسم. مثال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل آخر. فمن صفات الله عز وجل النزول، أنه يتنزل سبحانه وتعالى، بس ما فيش له اسم اسمه النازل. من صفات الله عز وجل كما قال ربنا تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، في رواية يخادعون الله وهو خادعهم. في صفات الله أنه يخادع هؤلاء، وما ينفعش أن أسمى ربنا المخادع، فهذه صفة فعل له سبحانه وتعالى. من الصفات العظيمة جدا اللي أنا عايز أتكلم عليها النهاردة صفة المعية. ومعنى صفة المعية أننا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى معي. وهذه صفة أحبابي لها أثر عالي جدا على القلب. هذا الأثر بيتبين أولا من الطمأنينة والسكينة اللي ممكن تقع على قلب الإنسان إذا أيقن أن الله معه. فإذا كان في موطن ضعف أو موطن ذلة أو موطن يشعر فيه أنه ضعيف جدا، إذا أيقن أن الله معه ذال عنه هذا الشعور. نضرب على ذلك أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. المثال الأول: موطن وقف فيه نبيان من أنبياء الله في قمة الخوف والرعب، موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الإجابة: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يبقى في موطن الخوف ده ربنا لم يتكلم معهم إلا بكلمة واحدة: إنني معكما، بس. والموطن ده اللي شعر فيه موسى عليه السلام بأن الله معه زال عنه فيه كل خوف. سبحان الله، في بداية أمر موسى عليه السلام لما ألقى العصا خاف، ولما قال الله سبحانه وتعالى له اذهب إلى فرعون قال إننا نخاف، ولما أمر الله موسى أن يلقي عصاه لما شاف السحر والثعابين فموسى عليه السلام خاف كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة طه. ولكن سبحان الله، مع هذه الكلمة التي ملأت قلب موسى عليه السلام بالأمن والطمأنينة إنني معكما، إنه يشعر أن الله معه، تعلم من خلالها موسى كثير من الدروس. خلاص، طالما أن الله معي فممن أخاف؟ علشان كده لما في سورة الشعراء، لما خلاص موسى أمامه البحر ومن خلفه فرعون، إيه اللي حصل؟ تعلم من هذه الكلمة: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما حب يعلمهم الدرس إنك ما تخافش، قال لهم إيه؟ كلا إنني، قال كلا إيه؟ إن إيه؟ معي. انتهت. نفس الدرس، شوف سبحان الله، منذ قليل كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم موسى هذا الدرس: إنني معكما. خلاص والله انتوا ولاة الأمر، وانتوا السمع والطاعة لكم، وانتوا ناس زي الفل. واحد ورا الثاني، أول عالم جاء، ثاني عالم جاء، لا ده حرام الكلام ده، طيروا القتل. إلى أن جاءوا على هذا الشيخ الكبير العالم: تعال، ما رأيك في هذه الأموال وفي هذه الدماء؟ قال: هذه أموال أخذتموها بغير حق، وهذه دماء يسألكم الله تبارك وتعالى عليها يوم القيامة، وأنا ممن أشهد عليكم يوم القيامة على هذه الأموال، فالحق عليكم. وكذا بدأ بقى يوصلهم شوية كلام كذا، وهذا الخليفة ساكت لا يتكلم. راوي الكلام بيقول كان كل ما هذا العالم العالم يتكلم بكلمة أنا أرفع ثوبي خشية إن هو اللي ياخد الأمر ينزل يسد على دماغه يطيره. ولكن سبحان الله ظل هذا الرجل يتكلم بكلمة الحق يتكلم ويتكلم ويتكلم في غاية القوة ما شاء الله. فلما قالوا له ألم تخش منه؟ قال سبحان الله من كان الله معه فممن يخاف. اللي معاه ربنا يخاف من إيه؟ فصفة المعية أولا تعطيك أمن واطمئنان وسكينة. وزمان أبائنا وأمهاتنا كانوا بيعلمونا وإحنا خارجين يا ابني اتق الله إن الله معك. كلمة إن الله معك دي تديني أمن وطمأنينة خلاص إن أنا في معية الله، إن أنا محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فده المعنى الأول اللي إحنا ممكن ناخده من كلمة إن الله معنا، إنني معكما، صفة المعية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي ممكن إحنا نستفيده من كلمة أو من صفة المعية لله سبحانه وتعالى أحبابي المراقبة الشديدة لله سبحانه وتعالى. المراقبة الشديدة لله سبحانه وتعالى. النهاردة الشركات الكبيرة الناجحة وحاطة في كل مكان في الشركة كاميرا مراقبة، لأن هم عارفين إذا كان العمال أو الموظفين متراقبين هيأدي كل واحد منهم العمل في قوة ونشاط وحيوية. مفيش بعد كده، مفيش تكاسل، مفيش تواني زي اللي احنا بنشوفه النهاردة. فدايما النجاح أساس المراقبة، ودايما أنا بقول أساس النجاح في الدنيا والآخرة إن الإنسان يستشعر دائما أن الله معه، يعلم ما يدور في خاطره، يعلم ما يسر، يعلم ما يعلن. قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما، مجرد الوسوسة اللي جواك الله يعلمها لأنه معك، يعلمك، يعلم ماذا تفعل وماذا تريد، ما تسر وما تعلن. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى آخر هذه الآيات. فمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى أنه مطلع علي، أنه يعلم عملي إذا كان من خير أو شر. وأخطر شيء في هذه المعية أن الله ينبئني بكل شيء صنعته يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، دي نقطة مهمة جدا غايبة عننا. استشعار أن الله معي، أن الله سيخبرني بكل شيء كبير أو صغير ذكرته أو فعلته أو تكلمت به. من أجل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ليه كل شيء دلوقتي اتكتب وكل شيء تسجل؟ وليه كل ربنا سبحانه وتعالى كل شيء صنع دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره لنا؟ أهل التجويد بيقولوا إن الآية دي فيها لطيفة عجيبة جدا. لا يغادر صغيرة، التنوين اختفى راح مننا، ولا كبيرة، تنوين ظاهر. فأهل العلم بيقولوا إن الصغيرة وإن خفيت والكبيرة وإن ظهرت فإن الله سيخبرك بها يوم القيامة. ليه؟ لأنه كان معك ويراقبك. سبحان الله. المعنى ده ممكن نستفيده من قصة ابن عمر رضي الله عنه أنه لما نزل ذات يوم ومر على راعي معه غنم فقال له بعني شاة، قال أنا عليها مؤتمن. فقال له قل لصاحبها إن الذئب أخذها. قال سبحان الله أأخاف من سيدي ولا أخاف من ربي، وماذا أقول لربي، وماذا أقول لربي، وماذا أقول لربي. فولى ابن عمر باكيا وهو يقول وماذا أقول لربي، وماذا أقول لربي، وماذا أقول لربي. الكلمة دي اللي كانت بتهز قلوب العلماء وبتهز قلوب العباد اللي هم قريبين من الله سبحانه وتعالى. دخل رجل من العباد على الإمام أحمد في مجلس علم فقال له يا إمام ما تقول في قول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ قال فخرج الإمام أحمد من مجلسه ودخل بيته قال فدخلت عليه فإذا هو منكس الرأس، منكس الرأس واضع يديه على رأسه وهو يقول وهو يبكي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ علشان كده أحبابي أنا أحب أكد على معنى في غاية الخطورة وأنا بقول أو بتكلم على صفة المعية لله سبحانه وتعالى. في ناس أحبابي مننا قدام الناس شيء رائع، قدام الناس شيء تحفة، قدام الناس عباد زهاد، ولكن أول ما بيخلو بمحارم الله بينتهكها، ده عقوبته عند الله أشد. ليه؟ لأنه جعل نظر الله إليه أهون الناظرين إليه، جعل الله أهون الناظرين إليه. ابن عباس رضي الله عنه يقول أن تحرك الباب وأنت تعصي الله عز وجل فيقذف في قلبك الخوف أعظم عند الله من الذنب. أنا بعمل ذنب وقافل علي بقط، أول ما بيبي يتحرك أنا خاف أترعب، الخوف ده أشد عند الله من الذنب. وتحرك الستر، الستر اللي هو الستارة مع الشباك حد يشوفني، خوفك من هذا التحرك أشد عند الله من هذا الستر، وخوفك من سماع خطى الناس والاقتراب منك أشد عند الله من هذا الذنب. ليه؟ لأنك جعلت الله أهون الناظرين إليك. وشوف سبحان الله كيف يتعامل ربنا تبارك وتعالى مع امثال هؤلاء اللي ما بيستشعرش ابدا ان الله معه حتى وان كان خفيا عن اعين الناس. كما روى ابن ماجه من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: انني لاعلم اقواما ياتون يوم القيامه بجبال امثال بحسنات امثال جبال تهامه بيضه. جبال تهامه جبال بيضرب بها المثل في العلو والضخامه. هو بيقول انا اعرف ناس ياتون يوم القيامه بحسنات امثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. فقام ثوبان وجلس وقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لم يراعي أن الله معه. فالمعية الأولى من الله سبحانه وتعالى لك معية تطفي على قلبك الأمن والأمان. المعية الثانية من الله سبحانه وتعالى لك نعني بها مراعاة حق الله سبحانه وتعالى والمراقبة الشديدة له في السر والعلن. أما المعية الثالثة من الله سبحانه وتعالى فهي معية عامة للجميع، للمسلم وللكافر، ونعني بها علم الله المحيط بما يصنع هؤلاء. أما المعية الرابعة وهي أعظم معية هي أن تكون مع الله سبحانه وتعالى في سرك وعلانيتك، فيعوضك الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة قربا منه تبارك وتعالى. وعلى قدر إيمانك بصفة المعية ومراعاتك لهذه المعية في الدنيا بيكون القرب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أنت حاسس أنت مع ربنا، حاسس أنت قريب من ربنا جدا بطاعتك وبعبادتك وأفعالك الطيبة وأفعال الخير وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى يخلفك بهذه المعية اللي كانت موجودة في الدنيا قرب منه يوم القيامة في جنة الفردوس. علشان كده لما كان الأنبياء والصالحين والشهداء دول أكثر ناس كانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى في الدنيا بسبب مطالعتهم دائما لمعية الله سبحانه وتعالى لهم، دول كانوا أقرب الناس من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أكتفي طبعا بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.